بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا للباب 57 في الوضوء في سنن أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوضوء بفضل وضوء المرأة بفضل وضوء المرأة. أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا يزيد بن عطاء عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قامت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسلت في جفنة من جنابة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضلها يستحم، فقالت: إني قد اغتسلت فيه قبلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس على الماء جنابة. قال عليه الصلاة والسلام: إنه ليس على الماء جنابة، إنه ليس على الماء جنابة. نعم. والحديث اللي بعده: أخبرنا عبيد الله عن سفيان عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم. وقال فيه الدارمي: باب الوضوء بفضل وضوء المرأة، يعني بما زاد عن وضوء المرأة. أما إذا كان لم تخلو به المرأة فهذا كما قال هنا ليس على الماء جنابة. إذا لم تخلو به أو إذا اغتسلت هي والزوج في نفس الوقت، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل هو ونساءه من إناء واحد في وقت واحد، جاء في حديث ميمونة وعائشة، هذا كله لا أشكال فيه، لأن الماء ليس عليه جنابة، والمرأة ليست نجسة أو العرق يكون نجس أو يكون فيه جنابة، ما يتغير الماء، هذا يجوز الوضوء منه كما في هذا الحديث. لكن الكلام ليس في هذا، الكلام اللي ذكر الإمام أحمد هو في حديث آخر ومر معنا في المسند وغيره، وهذاك في ما خلت به المرأة، الماء الذي خلت به المرأة يعني انفردت به وهو طاهر، لكن هل يرفع الحدث أو يبحث عن ماء غيره؟ الإمام أحمد عنده في ذلك آثار، والحديث أظن حديث فلان ابن الحكم أو الحكم إن فيه النهي عن هذا، فقال الإمام أحمد إن الماء إذا خلت به امرأة مكلفة لرفع حدث أكبر أو أصغر فإنه يكون ماء طاهر وليس بطهور، يعني هو ليس بنجس وليس فيه جنابة لكن لا يرفع الحدث، والمسألة مبسوطة في كتب العلم مشهورة، ليست هذه المسألة. بعض الناس يقول: كيف يغيب عن الإمام أحمد هذه الأحاديث إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستحمه نساءه، حتى إن كان يقول لعائشة: دعي لي وتقول دعلي ونحو ذلك، هذا ما خلت به، إنما حملوا هذاك الحديث حتى يعملوا بالحديثين كليهما، حملوا هذا الحديث على عدم الخلوة به والاشتراك في وقت واحد، والحديث الآخر على خلوة المرأة به وهو ليس بجنابة أيضا، ليس بنجس. هنا ما قال إنه، قال ليس على الماء جنابة، لكن الشاهد فيه إنه قام إلى فضلها يستحمه أيضا. نعم. باب الهرة إذا ولغت في الإناء. أخبرنا الحكم بن المبارك قال أنبأنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت بن أبي قتادة أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها أبو قتادة الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر، فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ قلت: نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. كذلك الماء الذي ولغت فيه هرة أو ما كان مثلها من الطوافين والطوافات هذا ليس بنجس، لأن لعاب الهرة ليس بنجس، لعاب الهرة ليس بنجس، أما الكلب سيأتي في الباب اللي بعده. فهذا أبو قتادة فارس النبي عليه الصلاة والسلام دخل على كبشة بنت كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا، وكانت زوجة ابنه عبد الله، زوجة عبد الله بن أبي قتادة، فلما سكبت له الوضوء ليتوضأ وهو أبو زوجة، جاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت ثم توضأ، فكانت تنظر فيه وتعجب، فقال: تعجبين يا بنت أختي؟ قالت: نعم. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، الهرة ليست بنجس. ثم ذكر العلة، العلة هنا في عدم النجاسة أو في الرخصة أو في التخفيف، قال إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، يعني يشق التحرز منها، دائما هي في البيوت ومخالطة للناس وتأكل من فضل أزواجهم، فيشق التحرز منها. فرخص الله المسلمين في الهرة أنها ليست بنجس ولا يضر الماء إذا ولغت فيها وشربت منه. وإن كان كلمة الولوغ هنا أكثر ما تكون في الكلب، لكن الدارمي توسع فيها، وإنما هي الهرة إذا شربت من الإناء كما في الحديث، فأصغى لها الإناء حتى شربت، لأن الولوغ طريقة في الشرب أكثر ما تكون في الكلاب. نعم. باب في ولوغ الكلب. ولوغ. باب في ولوغ الكلب. أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن مطرف عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرار والثامنة عفروه في التراب. أما الكلب فلا، فقد جاء في أحاديث كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في الإناء، إذا ولغ، والولوغ هنا هو شرب الكلب، والكلب له طريقة في الشرب، لا يعب الماء عبا ولا ينقر نقرا، وإنما له طريقة بلسانه يلعط أو يلعق الماء كذا ويشرب. فالكلب إذا لعق الإناء أو ولغ في الإناء فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يغسل الإناء 7 مرات، الأولى بالتراب، يعفر بالتراب، ثم بعد ذلك يغسل 7 مرات. وهذا من الأشياء التوقيفية التوقيتية التي لابد من الالتزام بها، وإن لم تعرف حكمتها ما تقول ليش 6 5 8 9، لا 7 مرات، لا يطهر إلا ب7، والأولى بالتراب، الأولى يعفر بالتراب ثم يغسل 7 مرات. فمعنى هذا أن الماء اللي ولغ فيه الكلب إذا كان قليلا أنه لا تتوضأ منه، وأما إذا كان كثير فإنه لا يحمل خبث. نعم. باب الفأرة تقع في السمن. أخبرنا محمد بن يوسف عن ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها وكلوه. هذا السمن الجامد، هذا كما تقدم معنا السمن الجامد، اللي يجمد هو السمن، الزيت ما يجمد، لأن سبحان الله يقولون أن حبيبات الجزيئات الزيت تكون كبيرة شوي، أما جزيئات السمن تكون صغيرة جدا، فلذلك كلما تصغر الجزيئة هذه تكاثف، فهو يتكاثف مع أي برودة يجمد السمن. فإذا جمد السمن وطاحت فيه فارة وجدت فيه كثير ما يكون هذا، كثير ما يكون هذا، تأخذها وما حولها، تأخذ الفارة وما حولها وتلقيه، والباقي تستفيد منه. أما إذا كان تحللت فيه وهو ليس بجامد، تحللت الفارة فيه خلاص يفسد كله. الكلام فيما لو سقطت فيه هو جامد ورأيت ما في أثر إلا لها وما حولها وتستفيد منه، ما يضر هذا. إذا كان إنسان يعافه مثلا هذا شيء آخر، يبيعه ولا يهديه ولا أما مسألة النجاسة وكذا هذا حكمه، أن قال ألقوها وما حولها وكلوه، ولا هي ميتة الفئران هذه نجسة، كل ميتة نجسة إلا ميتة ابن آدم وما لا نفس فيه، يعني ما لا دم فيه، مثل الجراد ومثل النمل ومثل هذا، هذا ميتته طاهرة لأنه ما في دم أصلا، وابن آدم ميتته طاهرة، جثة ابن آدم طاهرة، أما باقي الميتات نجسة حتى الفأرة وغيرها، لكن هذا رخصة أن تأخذه ما حوله وتلقيه. نعم. باب الاتقاء من البول. أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان في قبورهما وما يعذبان في كبير، كان أحدهما يمشي بالنميمة وكان الآخر لا يستنزه عن البول أو من البول. قال ثم أخذ جريدة رطبة فكسرها فغرز عند رأس كل قبر منهما قطعة، ثم قال عسى أن يخفف عنهما حتى ييبسا. نعم. باب الاتقاء من البول والاحتراس، وأن يكون الإنسان عنده احتراس من النجاسة من دون وسواس، احتراس من دون أن يصل الوسواس، فإن كثير من الناس لا ينتبه قد يترشش عليه البول وقد لا يستنزي منه وقد لا يستتر منه. وجاء في بعض الأحاديث إن عامة عذاب القبر في هذه الأمة إن بأسباب البول، عامة عذاب القبر مثل هذا. فقد مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين من قبور المسلمين وكان مشركين ما نفعهم ما فعل، فقال إنهما لا يعذبان في قبورهما، عذاب الله أعلم به. قال وما يعذبان في كبير، أي عند الناس يتساهلون به، ليس معناه أنه سهل لكن عند الناس يتساهلون به. ولذلك في الرواية الأخرى قال بلى إنه لكبير، عند الله كبير عند الناس سهل أنه يبول ويترشش البول عليه ولا يبالي. المسلم لا ينتبه، ينتبه لبدنه وثوبه وبقعته وينتبه من النجاسة، يحترز منها ما لم يصل به إلى حد الوسواس، أما الأشياء المعتادة ينتبه منها. قال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، والنميمة سحر، النميمة هي العضه، والعضه القالب بين الناس، تفعل مفعول السحر، تفرق بين الناس، تسبب القتل وتسبب الغيبة وتسبب الشيء الفساد كله، النميمة حالقة. والثاني لا يستنزه من البول، لا يتنزه ولا يحترس. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد البول والأرض صلبة يدمثها بعصا أو بعود، يدمثها حتى تكون رطبة، وهذا إذا ما وجد تكون لينة، وإلا هو يرتاد لمكانه لبوله مكانا رخوا حتى يكون ما يكون صلب بحيث يرجع عليه حتى يمتص هذه النجاسة. هذا معنى هذا الحديث. أما فعل عليه الصلاة والسلام فهو خاص به، كما أنه هو اللي سمع العذاب وغيره ما سمع، وفعله بأن يغرز جريدة ويتركها حتى تيبس، وأن التخفيف مرتبط باليبس، أن يخفف عنهما ما لم ييبس، هذا كله خاص به، ما نستطيع أن نفعل ذلك لأن ما نسمع الآن عذاب القبور ولا ندري من عفى الله عنه من آخذه من صلى الله عليه وسلم من فضله. نعم. خاصة الآن مثل وجود الخزف، الآن الناس يبولون في هذه الكنف اللي اتخذوها في البيوت فيها خزف، والخزف يعني جامد قوي صلب، فيحذر منه لا يترشش عليه. نعم. باب البول في المسجد. حدثنا جعفر بن عون قال أنبأنا يحيى بن سعيد عن أنس رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما قام بال في ناحية المسجد، قال فصاح به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفهم عنه، ثم دعا بدلو من ماء فصبه على بوله. نعم. هذا هو طريقة تطهير البول، طريقة تطهير النجاسة. النجاسة إذا أردت أن تطهرها وتزيلها لها عدة طرق، منها المكاثرة، معنى لو كان عندك إناء وقعت في نجاسة تكاثر، تكثر الماء الطاهر حتى تختفي وتذهب أجزاءها، مثل البحر. البحر لماذا لا يحمل خبث؟ لأنه كثير جدا، فأي نجاسة تذهب جزيئاتها في مليارات، تذهب تختفي، بخلاف الماء القليل فإن النجاسة تبقى فيه، قد تغير لونه أو ريحه أو طعمه. فإحدى الطرق هي المكاثرة، وإحدى الطرق الإزالة بالكلية، مثل الفأرة في السمن تزيلها كلها وما حولها، ولا مثلا النزح، البير اللي يجي فيها نجاسة تنزح تنزح تنزح حتى تجم من أسفل ويأتي ماء جديد. ومن الطرق أن تطهرها الشمس، أن تطهرها الشمس والهواء، مثل اللي يبول في في في, في مكان مشمس بعد فترة له انتهت النجاسة، الشمس يبستها وراح الضرور. ومن الطرق هذا أن تصب عليه ماء، فكل شيء له طريقة. لكن عاد فيه تفصيل، مثلا النجاسة اللي في البدن لابد من غسلها بالماء إذا وقعت نجاسة، خاصة النجاسة المغلظة، وكذلك الدم وغيره لابد من الماء إذا وقعت في بدنه، إلا الاستجمار فإنه رخص أن يكفي بدون استنجاء، يعني نفس مخرج النجاسة هذا لو ذهبت عينها بالاستجمار فلا بأس. أما لو وقعت نجاسة مثل واحد وطئ على غائط أو وطئ على بول، هذا ما يطهرها إلا الماء لابد منه. وأما غير البدن فإنه إذا ذهب عين النجاسة لا يضر الأثر، فإن الصحابيات سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها، إحداهن يصيبها دم الحيض في ثوبها فتغسله يذهب عينها لكن يبقى لون الدم، ما يذهب. فقال اغسليه ولا يضرك أثره، هذا في الثوب أو في البقعة، إذا غسلت غسلت وذهب الريح واللون والطعم، بس بقي أحيانا بقايا اللون أو الأثر لا يضر. وفيه أن هذا الأعرابي متعود في البر على أنه يبول في أي مكان، وجد المكان هنا محصور مسجد وحوله بيوت ما استطاع، ولعله زرب البول فذهب في زاوية في المسجد وبال، فصاح عليه الصحابة رضي الله عنهم جميعا ورضي الله عنه بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه خلاص وقعت المفسدة، الآن صياحك عليه وش وش وش يسوي وش ينفع الآن، وقعت المفسدة. بالعكس الآن إذا صحت عليه قام ونجس، بدل ما ينجس البقعة ينجس الثوب والبدن ويمكن الجدران بعد، ويمكن يسبب مشاكل ثانية. دعوه اتركه الآن خلاص ما عاد في فائدة، الفائدة في التعليم قبل. فلما أن الأعرابي قضى بوله قال الحقوه بذنوب مما دلو، فإنك إذا صبيت الدلو على التراب اللي فيه بول بالمكاثرة يتكاثر ويذهب تختفي أجزاؤه. ثم علم الصحابي، علم هذا الأعرابي أن المساجد ما يصلح في هذا الشيء. نعم. باب بول الغلام الذي لم يطعم. هذه نجاسة مخففة، هذه النجاسة مخففة فيها تخفيف من الله رخصة، واللي هي نجاسة لكنها مخففة بهذين الشرطين الذين في الباب في التبويب، أن يكون غلام، والغلام الذكر، الغلام الذكر، والشرط الثاني الذي لم يطعم بمعنى معتمد على حليب أمه أو على الحليب على حليب أمه، لأن الحليب الصناعي هذا مختلف فيه، من العلماء من قال الحليب الصناعي هذا الطعام، إنما هو حليب أمه. حتى لو كان يطعم شيء يسير مثلا خاصة بعد مثلا 14-15 قد يطعمون التمرة ولا، هذا لا يضر إذا كان اعتماده على حليب أمه. أما إذا كان اعتماده على الطعام، أصبح اعتماده على الطعام وحليب أمه إنما هو مكمل، عند ذلك يكون حكم الأبوال الأخرى. إنما الرخصة في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة ولم يعتمد على الطعام، هذا سبحان الله رخص الله فيه في الذكر خاصة، حتى الأنثى اللي في نفس السن ونفس الشروط ما يصلح. إن إذا أصابه البول يكفي فيه النضح، يعني لا يشترط الغسل والفرك، إنما لو أتبعت ماء ونضحت هذا يكفي فيه. نعم. أخبرنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس وحدثناه عن يونس أيضا عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام، فأجلسه في حجره فبال عليه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. نعم. أم قيس هذه بنت محصن أخت من؟ أخت عكاشة، هذه أخت عكاشة أسدية من بني أسد، وهم قبيلة كانوا في مكة يعني فخذ، وأوعبوا في الهجرة، أوعبوا رضي الله عنه في الهجرة، منهم آل جحش عبد الله وأبو أحمد الأعمى وأخواتهم أمهات المؤمنين وأخت أخويها أختيها حمنة وأم حبيبة، ومنهم عكاشة ومقيس، يعني عائلة كاملة، وكانوا حلفاء لبعض قريش. فمر أبو جهل ببيوتهم وهي تخفق، حي كامل في مكة تخفق دورهم، تركوها كلها. وكان أبو جهل معها أبو لهب الظاهر، يتمشون في مكة فوجدوا حي كامل ما عاد فيه أحد، كلهم هاجروا، وهو حي هؤلاء بني أسد. فقال أبو جهل شماته، قال يا أبي لهب هذا فعل ابن أخيك، هو اللي هجرهم من مكانهم، بيوت عامرة وقصور، قال هذا فعل ابن أخيك، ما يعرفون، يظنون أن الله خلق الناس لبناء الدور وغرس الأشجار، الله خلق الناس ليعبدوه ويهاجروا في سبيله. فمنهم هذه، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام، فلما أجلس في حجره بال عليه، فكأنها هي يعني انحرجت وتأثرت أن يبول على النبي صلى الله عليه وسلم ونجاسة، قال لا يتوني بماء ونضحه ولم يغسله، يعني ألحقه الماء ولم يغسله، النضح دون الغسل وفوق الرش، ليس رش خفيف وليس غسل وفرك، إنما هو نضح. نعم. باب الأرض يطهر بعضها بعضا. كذلك هذه من النجاسات المخففة أو من التخفيف في إزالة النجاسة، من التخفيف في إزالة النجاسة مثل هذا. نعم. أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها فقالت إني امرأة أطيل ذيلي فأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. قلت لأبي محمد تأخذ بهذا؟ قال لا أدري. بلى أنا أخذ به وأخذ به الناس، لكن أبو محمد يعني متورع يقول ما أدري، إما في سنده ولا في هل عليه العمل، والصواب عليه العمل. هذا أيضا بشرط أن يكون النجاسات اليابسة وليست الرطبة، أما لو علق في جلبابها أو في عبايتها أو في ثوبها، لو علق فيه نجاسة رطبة يعني بول رطب أو غائط رطب أو شيء رطب مما يكون في الشوارع، فهذا لا، لابد يغسل غسلا. أما الشوارع اللي فيها غبار وفيها تراب ناشف وفيها قد يكون فيها نجاسات أو يكون فيها غائط يابس متحلل وناشف أو شيء، هذا يطهره ما بعده، إذا مشت على اللي بعده يكنسه مثل كنس، لأنه يعني مثل ينظفه تنظيف، هذه رخصة أيضا، رخصة من الله. كل التخفيف في زاد النجاسة رخصة. بني إسرائيل إيش كان عندهم؟ بني إسرائيل لابد قصة قص، يعني لو يجي نجاسة على ثوبه لازم بالمقراض يأخذها، ما عندهم لا نضح ولا غسل ولا رش ولا شيء، لازم بالمقراض مقصه معه، إذا جاء شيء يقص ثوبه وتفسد عليهم ثيابهم. لكن الله رخص علينا ورحمنا ووضع الأصار اللي كانت على من قبلنا، ففيه أشياء لابد غسل وأشياء يكفي النضح وأشياء يطهرها ما بعدها. نعم. باب التيمم. أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عوف قال حدثني أبو رجاء العطاردي عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، ثم نزل فدعا بوضوء فتوضأ، ثم نودي بالصلاة فصلى بالناس، فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل في القوم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك يا فلان أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني الجنابة ولا ماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. كذلك هذا أيضا رخصة، التيمم رخصة، وهذا من خصائص هذه الأمة، لا يوجد في أمة أخرى التيمم، لا يوجد في شريعة من الشرائع، كما قال عليه الصلاة والسلام فضلت على الأنبياء بخمس، ومنها أن الله جعل له الأرض مسجد وطهور. الأمم الثانية لازم يصلون في معابد خاصة، ما يصلون في الطرقات وفي البر وفي الفضاء، لا، يروح الكنيسة والبيعة كما قال تعالى لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. أما هذه الأمة جعل الله الأرض لها مسجد، وجعل الله لها الأرض طهور، سبحان الله العظيم، ولا يتمرغ كما فعل عمار. عمار ظن أنه لابد عاد أنك تعمم الأعضاء، وهو كان عليه جناب، فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الناقة، الناقة الآن عندها حمام بالتراب تتمرغ فيه وتفرك نفسها وينظفها التراب. قال لا، إنما يكفيك الصعيد، يعني وجه الصعيد ضربة واحدة أو ضربتين حسب الروايات، روايات حديث عمار، لكن الأكثر فيه أنه ضربة واحدة. قال يكفيك الصعيد فإنه طهور. وهنا حديث عمران واضح، وفيه أيضا بيان أن عمر رضي الله عنه وهم، فإن عمر كان مذهب عمر المشهور وتبعه ابن مسعود وخطأ، سبحان الله العظيم، أبى الله العصمة إلا لكتابه ولما يبلغ رسوله عليه الصلاة والسلام. عمر ظن أن الجنوب لا يتيمم، إنما التيمم رخصة لمن؟ للحدث الأصغر، أما المجنب لا يتيمم، وكان يفتي بهذا حتى في خلافته، ويحتج بظاهر القرآن إن الله عز وجل قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، انتهت الآية عنده، انتهى الموقف، ثم قال وإن كنتم مرضى إلى آخره، يعني في الحدث الأصغر جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، وعندهم الملامسة على هذا لابد أن تكون الملامسة الصغرى. وتبع ابن مسعود، كان ابن مسعود يقول لا، إن الجنب ما يتيمم، يجلس لين يجد ماء ويغتسل ويعيد الصلوات. فعمار ذكر عمر، قال يا عمر كنا في سفر وأنا تمرغت كما تمرغ الدابة، وقال وكانت جنابة، فقال لا أدري عن هذا. قال إن شئت إني ما أحدث بلا أحدث، يعني كان أنت تشوف إن في فتنة تمنعني أنت أمير ما أحدث. قال لا نوليك ما توليت. والحق مع عمار ولا شك، ومع عمران الآن، هذا عمران أيضا يأيد عمار. أما بمسعود لا، قال ألم ترى أن عمر لم يقنع بقول عمار؟ هذا الكلام ليس بصحيح. حتى لو ما قنع، لو ما قنع عمر رضي الله عنه لسبب رآه أو شيء، الحق مع الدليل، الدليل فوق عمر وفوق أبو بكر وفوق الناس كلهم، الدليل هو القاهر، هو اللي فوق الناس. وقال ابن مسعود يوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا ولا يغتسلوا، وهذا حق وحاصل عند البادية والحاضرة، بعضهم إذا برد عليه الماء ما عاد يعني لو أدنى برود يروح للرخصة، لكن التوسع في الرخص له حل، مو بالحل إلغاء الحكم كله، الحكم لمن احتاجه. فالتيمم رخصة، لكن قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء، هذا الشرط الأساسي فيها، فلم تجدوا ماء، لم تجد أي ماء. حتى لو وجدت قليل من الماء لابد تبدأ تتوضأ، فإن انتهى تتيمم عن الباقي، لأنك يعني واجد الآن للماء. والحالة الثانية إذا كنت واجد للماء ولكن لا تستطيع استخدامه، فحكمك حكم العادل، مثل برد شديد ما تستطيع. حديث عمرو بن العاص، سبحان الله، حديث التيمم كلها في عمر وتفريعاته، عمر وعمار وعمر وعمران، كلها تدور على هؤلاء رضي الله عنهم. عمرو بن العاص صلى بالناس وهو أمير في ذات السلاسل وهو جنوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صليت بالناس وأنت جنوب؟ قال يعني بتيمموا. فقال ذكرت قول الله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، استدل بالعموم البعيد، يعني ولا تقتلوا أنفسكم ليست في التيمم، العموم الأكبر إن الله كان بكم. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال شيء. فهنا عمران يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وصلى بالناس ورجل معتزل ما صلى، قال ما منعك يا فلان تصلي؟ في رواية ألست بمسلم، وهذا دليل على تكفير تارك الصلاة، إن قال لما لا تصلي ألست بمسلم؟ فقال يا رسول الله أصابتني الجنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، هذا الشاهد، عليك بالصعيد، الصعيد هو وجه الأرض، فإنه يكفيك، يكفيك ما لم تجد الماء. حديث أبي ذر الصعيد الطيب الطهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، من باب مبالغة فقط، ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، يعني فيما يستقبل، أما اللي فات الصلاة صحيحة. نعم. حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرتهما الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء بعد في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة بوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك، فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين. هذا الحديث يعني في سناد بعض الشيء لكن محتج به. أيهما أفضل؟ اللي أصاب السنة، حتى الثاني لو كان له الأجر مرتين، لكن لا يعني أنه الأصوب، يمكن الأجر مرتين أنه لأجل ورعه، يعني الله عز وجل أثاب لأجل تورعه ولأجل احتياط للصلاة شيء خارجي، لكن عين المسألة الذي أصاب السنة بالوحي هو اللي مع الحق، وهو أن الله عز وجل قال في آية التيمم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، فالتيمم طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، ولا يكون في قلبك أدنى حرج ولا تعيد أيضا. هذا الأجر مرتين لهذا خاصة، إنه اجتهد في أول الإسلام واحتاط في الوقت أيضا وأعاد، أما أنت الآن ما تعيد، لو أعدت الآن أحدثت. لكن أحيانا بعض الناس يقوم بقلب شيء وسبحان الله يؤجر عليه بسبب ما في قلبه، لكن مو بكل الناس يسوون هذا الشيء. ولذلك لما سئل الإمام مالك أو سفيان عن اللي يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة، قال لا، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، يداوم على قل هو الله أحد في كل ركعة. طيب وهذاك اللي في الحديث، هذاك حالة خاصة، قام بقلب شيء والله علمه منه، أطلع رسوله عليه ويؤجر عليه، بحب الرحمن، لكن مو بالواحد يروح كل ركعة يقرأ قل هو الله واحد يقول أنا مثل ذاك، ما كم مثله. كذلك هذا الرجل، فالشاهد أن الذي هنا وفق هو الذي أصاب السنة، وش عادي إصابة السنة ما غير شيء. هذا في أول أمر، كان بعضهم يقول التراب يمكن ما يرفع الحدث، فيجتهدون ويحتاطون وتنزهون يأجر على نيته ولو كان مخطئ. إذا كان في الفروع هنا في الأشياء الفرعية قد يأجرك الله على نيتك ولو كنت مخطئ، لكن أهم شيء إصابة السنة. وكل أحكام التيمم موجودة في آية المائدة، كل آية التيمم أحكامها موجودة في آية المائدة. فلم تجدوا ماء فتيمموا، فيها النية، لأن التيمم عند العرب هو الإرادة صعيدا، وفيها اشتراط الصعيد واختلاف العلماء في الصعيد. ما هو الصعيد؟ هل هو اللي في سورة الكهف صعيدا جرزا الذي يكون له غبار وإذا جاء الماء يكون طين فيخرج الرمل وغيره، أو الصعيد كل ما على وجه الأرض صعيدا طيبا لابد أن يكون طاهر؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، في الترتيب وفي طريقة التيمم، منه أخذوا منها أن يكون في شيء يعلق لابد له غبار، كل الأحكام موجودة في الآية. نعم، لكن اللي يقولون أن التيمم رافع هذا كلام الله أعلم به. اللي عند السلف أن التيمم ليس برافع، يعني وإن كان أصلا وضع عنوان بهذا الشكل يلخبط. هذا المتأخرين يحطون لك أشياء كبيرة، هل هو مبيح ولا رافع؟ هو عند الجميع إذا وجدت الماء بطل التيمم، إذن هو ليس برافع، مدام إذا جاء الماء بطل التيمم ليس برافع هو. لكن الخلاف فقط أنهم بعضهم يقول إذا تيممت كل ما بين الوقت إلى الوقت افعل ما تشاء، يعني تقدر تصلي به وتطوف به وكذا، أن خلاص ارتفع حدثك ارتفاع مؤقت. وبعض العلماء يقولون لا، إن فقط تستبيح به الصلاة، فإذا أردت تطوف تيمم مرة ثانية وهكذا، إنما هو تستبيح بالعبادات لأنه حالة مؤقتة. والثاني هو اللي عليه أكثر الصحابة، ونحن شرحنا هذه المسألة وبيناها في دليل الطالب، لما جاء في دليل الطالب وسعنا الكلام في التيمم وجمعنا الآثار اللي فيها وموجود مسجل موجود. نعم. باب التيمم مرة. حدثنا عفان وحدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في التيمم ضربة للوجه والكفين. قال عبد الله صح إسناده. نعم، هي ضربة واحدة، حديث عمار جاء في ضربة وضربتين، لكن الأكثر أنها ضربة واحدة، ضربة ولا توسوس ولا تشك، لأنها ليس فيها يعني شيء محسوس مثل الوضوء. الوضوء فيه تطهير حسي تطهير معنوي، هو شيء الماء إذا جاء الجسد يغسله ويرفع الحدث المعنوي، لكن التيمم لا، ما في شيء حسي. التراب هنا الآن ليس أنك تتمعك، صحيح التراب ينظف لو تمعكت به، لكن أنت ما تمعك به ولا تعمم الأجزاء ولا شيء، إذن هو كله معنوي فلا تشك، إنما هي ضربة واحدة تمسح الوجه وتعمم الوجه، ترى يعني الوجه كامل وتعمم اليدين، تضع باطن اليسرى على ظاهر اليمنى ثم باطن اليمنى على ظاهر اليسرى، فإذا أنت قد طهرت. رخصة من الله، هذا رخصة رحمة من الله أن بهذا الشكل، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ويرتفع حدثك، لكن يرتفع ما لم تجد الماء أو ما دمت معذور عن استخدام الماء، فمنذ أن يوجد الماء أو تستطيع استخدامه يبطل التيمم، بمعنى يبطل استخدام التيمم. أما ما فات فإن الله إذا قبل العبادة وديت على وجهه ما عاد يطالبك بها مرتين. نعم. حتى لو وجد في نفس الوقت، حتى لو كان وجدت الماء في نفس الوقت وأنت صليت وبرئت الذمة، الله عز وجل ما يطالبك بالعبادة مرتين، إذا صليت العبادة على وجهها خلاص سقطت من الذمة، ما عاد تطالب بها. ولذلك قال الأول أصبت السنة، لكن الكلام اللي اختلفوا فيه أنه لو جاء الماء هو في الصلاة مو في الوقت، في الصلاة يعني دخلت بتيمم مثل فالبر وجاء الوايت، الوايت كان غايب وخفنا على الوقت وصلينا بتيمم، ونحن في الصلاة جاء الشاحنة الصهريج جاب الماء، هل نقطع الصلاة ونتوضأ أو نكمل صلاتنا؟ هذا اللي اختلفوا فيها العلم، بعضهم يرجح أنك تقطع الصلاة لأن حضر الماء، بعضهم قال دخلت الصلاة بسبب شرعي وأنا لازلت في الرخصة. والاحتياط هنا أن تقطع الصلاة جاء الماء. نعم. أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت قلادة من أسماء رضي الله عنها فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا من غير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. وهذا كلام طيب، بعض الناس سبحان الله يوفق الكلام الطيب، بعض الناس يوفق الكلام الطيب سبحان الله، معطيها الله حسن الكلام حسن الخلق، وسيد رضي الله عنه منهم، فقال عن عائشة جزاك الله خيرا، وقال عن آل بكر كلهم آل أبي بكر قال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، بركتكم على المسلمين عموما، العائلة الطيبة هذه التي ما جاء في الصحابة مثل أبي بكر، هو أبوه وأبنائه وبناته وزوجته كلهم مسلمين، يعني ثلاثة أجيال كلهم صحابة، ثلاثة أجيال كلهم صحابة، هذا ما يوجد في غير أبي بكر، ما نعرف أحد، ثلاثة أجيال كلهم صحابة، أبو قحافة وأبو بكر وعبد الرحمن وعائشة كلهم صحابة رضي الله عنهم. فهذه أول التيمم، أول نزول التيمم كان هكذا، أنها استعارت قلادة من أسماء، الناس في فقر، استعارت قلادة، والقلادة من جزع أظفار، ليست من ذهب ولا فضة، من أشياء يعني يضعونها قديما، فهلكت أي ضاعت، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم ناس من أصحابه في طلبها، وفي حسن عشرة عليه الصلاة والسلام، حبس الجيش لأجل يبحث عن قلادة عائشة، لأن قلادة مستعيرتها ويحز في نفسه، والأمر سهل، حتى جاء الناس واشتكوا إلى أبي بكر، قالوا بنتك حبست الناس وليس معهم ما، مشقة عظيمة. فجاء أبو بكر رضي الله عنه كان رجل في حدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نايم على فخذها، والناس يبحثون عنها القلادة هذه، فأخذ ينخسها بيده في جنبها، قال حبست الناس ليسوا على ماء من أجل قلادة، ويعاتبها، وكان حار، وهي رضي الله عنها تقول ما يمنعني من التحرك إلا مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله أنزل الله آية التيمم، والشاهد فيه أيضا في فائدة أخرى، أنهم صلوا على غير وضوء، هذه أخذ من العلماء أي حكم، الذي لا يجد الماء ولا التراب، لأن هنا هم واجدين التراب بس ما جاهم رخصة، يسمون الفقهاء فاقد الطهورين، مثل بعض المرضى ما يقدر لا ماء ولا تراب، تلقى يديه في غذيات ورجليه ممسوكة ولا يقدر لا يتيمم ولا يتوضأ، هذا فاقد الطهورين، احتجوا بهذا الحديث إنهم صلوا من غير وضوء ولا تيمم، فأحيانا يصل العذر أنه لا ماء ولا تراب، الحمد لله رخصة إضافية، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل آية التيمم، فكانت رخصة للمسلمين إلى يوم القيامة إنهم يتيممون، وجعل الله الصعيد الطيب مطهر. وين وجدوا عادة القلادة؟ تحت البعير، باركن عليها البعير، الجمل باركن عليها، ويدورونها في مكان الجيش كله، يا ما ثاروا الجمل وإذا القلادة تحت. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب أيضا، ما يعلم الغيب إلا ما علم، القلادة تحت البعير وهم يدورون في كل مكان رضي الله عنهم، ما جعل الله ما جاه كما قالوا سيد، ما نزل بها أمر إلا جعل الله له منها من هذا الأمر مخرج، وجعل المسلمين فيه بركة، أولها الإفك وهذا ثانيها، رضي الله عن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. هذه نهاية التيمم، ونقف عند الغسل من جنابة. اليوم 6